وهو أخبث القتل، وقيل يضربوكم أو يعيدوكم في ملتهم أي إلى الكفر، ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إليه، قوله عز وجل. وكذلك أعثرنا أي أطلعنا عليهم، يقال عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه، وأعثرت غيري أي أطلعته، ليعلموا أن وعد الله حق، يعني أصحاب بيدروس الحاكم حين بعثوا الذين أنكروا البعث، حين بعثوا الذين أنكروا البعث، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يتنازعون في البنيان، قال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا، وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل ديننا، وقال عكرمة تنازعوا في البعث، فقال المسلمون البعث للأجساد والأرواح، وقال قوم للأرواح دون الأجساد، فبعثهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح، وقيل تنازعوا في مدة لبثهم، وقيل في عددهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم بيدروس الملك وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي ظنا وحدثا من غير يقين، ولم يقل هذا في حق السبعة، فقال ويقولون يعني المسلمين سبعة وثامنهم كلبهم، اختلفوا في الواو في قوله وثامنهم، وقيل تركها وذكرها سواء، وقيل هي واو الحكم والتحقيق، كأنه حكى اختلافهم، وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة، ثم حقق هذا القول بقوله وثامنهم كلبهم، والثامن لا يكون إلا بعد السابع، وقيل هذه واو الثمانية، وذلك أن العرب تعد فتقول 1 2 3 4 5 6 7 8، لأن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا 10، نظيره قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون إلى قوله والناهون عن المنكر، وقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، قل ربي أعلم بعدتهم أي بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل أي إلا قليل من الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما إنا من القليل كانوا سبعة، وقال محمد بن إسحاق كانوا ثمانية، فلا تمار فيهم أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا إلا بظاهر ما قصصنا عليك، يقول بحسبك ما قصصت عليك بحسبك ما قصصت عليك، فلا تزد عليه وقف عنده، ولا تستفت فيهم منهم من أهل الكتاب أحدا، أي لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله، وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أيابا ثم نزلت هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني، وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وإن كان إلى سنة، وجوزه الحسن ما دام في المجلس، وجوزه بعضهم إذا قرب الزمان، فإن بعد فلا يصح، ولم يجوزه جماعة حتى يكون الكلام متصلا بالكلام، وقال عكرمة معنى الآية واذكر ربك إذا غضب، وقال وهب مكتوب في الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها،

ليبطلوا به الحق وأصل الضحب الزلق يريد أو الزلق يريد ليزيلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا فيه إضمار يعني وما أنذر به وهو القرآن هزوا أي استهزاء ومن أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه فأعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يداه أي ما عمل من المعاصي من قبل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفهموه يريد لئلا يفهموه وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا وإن تدعهم يا أيها النبي إلى الهدى إلى الدين فلن يهتدوا إذا أبدا وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون وربك الغفور ذو الرحمة ذو النعمة لو يؤاخذهم يعاقب الكفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا بل لهم موعد يعني البعث والحساب لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ وتلك القرى أهلكناهم يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لما ظلموا كفروا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي أجلا قرأ أبو بكر لمهلكهم بفتح الميم واللام وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام لمهلكهم وكذلك في النمل مهلك مهلكهم وكذلك في النمل مهلك أي لوقت هلاكهم وقرأ الآخرون بضم الميم وفتح اللام مهلك أي لإهلاكهم قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين عامة أهل العلم قالوا إنه موسى بن عمران عليه السلام قال بعضهم هو موسى بن ميشاء من أولاد يوسف عليه السلام والأول أصح وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون عليهما السلام لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي وإن كان حقبا أي دهرا طويلا وزمانا وجمعه أحقاب والحقب جمع الحقب قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحقب 80 سنة فحمل خبزا وسمكة مالحة حتى انتهيا إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين ليلى فذلك قوله فلما بلغ يعني موسى وفتاه عليهما السلام مجمع بينهما أي بين الفريقين نسيا ترك حوتهما وإنما كان الحوت مع يوشع عليه السلام وهو الذي نسيه وأضاف النسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما كما يقال خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا من الزاد كذا وإنما حمله واحد منهم فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا أي مسلك قال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة قوله تعالى فلما جاوز يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا أي طعامنا والغداء ما يعد للأكل غدوة والعشاء ما يعد للأكل عشية لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعبا وشدة وذلك أنه ألقي على موسى عليه السلام الجوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه قال له فتاه عليه السلام يذكر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وهي صخرة كانت بالموضع الموعود فإني نسيت الحوت أي تركته وفقدته وذلك أن يوشع عليه السلام حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى عليه السلام فيخبره فنسي أن يخبره فمكث يومهما حتى صلى الظهر من الغد قيل في الآية إضمار معناه نسيت أن أذكر لك أمر الحوت ثم قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان وقيل معناه أنسانيه لئلا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وقيل أنسانيه لئلا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قيل هذا من قول يوشع عليه السلام ويقول أثر الحوت إلى البحر فاتخذ فيه مسلكا، فعجبت من ذلك عجبا. وروينا في الخبر كان للحوت سربا ولموسى وفتاه عليهما السلام عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، أي نطلب، فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء منه يبتغيانه. فوجدا عبدا من عبادنا، قيل كان ملكا من الملائكة، والصحيح الذي جاء في التواريخ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخضر عليه السلام، واسمه بليا بن ملكان. قيل كان من نسل بني إسرائيل، وقيل كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا، والخضر لقب له. فذلك قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، أي نعمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، أي إلهاما. ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم، يقول: جئت لأتبعك. قال له موسى: هل أتبعك وأصحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قرأ أبو عمرو ويعقوب رشد بفتح الراء والشين، وقرأ الآخرون بضم الراء وسكون الشين، أي صوابا. وقيل: علما ترشدني به. وفي بعض الأخبار أنه لما قال له موسى عليه السلام هذا، قال له الخضر عليه السلام: كفى بالتوراة علما وبني إسرائيل شغلا. قال له موسى عليه السلام: إن الله أمرني بهذا. فحينئذ قال له الخضر عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أمورا منكرة، ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات، ثم بين عذره في ترك الصبر، فقال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي علما؟ وقال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر، ولا أعصي لك أمرا، أي لا أخالفك فيما تأمرني. قال الخضر عليه السلام: فإن اتبعتني، فإن صحبتني، ولم يقل اتبعني، ولكن جعل الاختيار إليه، إلا أنه شرط عليه شرطا فقال: فلا تسألني. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون: فلا تسألني، والآخرون بسكون اللام وتخفيف النون، على عن شيء أعلمه فيما تنكره وتعترض عليه، حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبتدئ لك بذكره فأبين لك شأنه. فانطلق يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانها، فوجد سفينة فركباها. وروين عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوال أو نول. فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسا فخرق لوحا من السفينة. فذلك قوله: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قرأ حمزة والكسائي: ليغرق بالياء وفتحها وفتح الراء ليغرق، وقرأ الآخرون بالتاء ورفعها وكسر الراء لتغرق أهلها. النصب على أن الفعل للخضر: لقد جئت شيئا إمرا، أي منكرا. والإمر في كلام العرب الداهية، وأصله كل شيء شديد كثير، يقال إمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم. وقال القتيبي: إمرا أي عجبا. قال العالم وهو الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لم ينس، ولكنه من معاريض الكلام، فكأنه نسي شيئا آخر. وقيل معناه: بما تركت من عهدك، والنسيان الترك. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. ولا ترهقني ولا تغشيني من أمر عسرا. وقيل: لا تكلفني مشقة، يقال أهرقته عسرا، أي كلفته ذلك. يقول: لا تضيق على أمري، وعاملني باليسر، ولا تعاملني بالعسر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. في القصة أنها خرج من البحر يمشيان فمر بغلمان يلعبون، فأخذ الخضر غلاما ظريفا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين، ثم ذبحه بالسكين. قال الضحاك: كان غلاما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طوبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية زكية؟ قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو زاكية بالألف، وقرأ الآخرون زكية. قال الكسائي والفراء: معناهما واحد، مثل القاسية والقسية. وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت بغير نفس، أي لم تقتل نفسا بشيء وجب به عليها القتل. ولقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا. قال قتادة: النكر أعظم من الإمر، لأنه حقيقة الهلاك، وفي غرق السفينة كان خوف الهلاك. وقيل: الأمر أعظم لأنه كان فيه تغريق جمع كثير. قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر ها هنا نكرا، وفي سورة الطلاق بضم الكاف نكرا، والآخرون بسكونها. قال: يعني الخضر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قيل: زاد هنا لأنه نقض العهد مرتين. وفي القصة أن يوشع عليه السلام كان يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، اذكر العهد الذي أنت عليه. قال موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها، بعد هذه المرة، فلا تصاحبني وفارقني. وقرأ يعقوب: فلا تصحبني، بغير ألف من الصحبة، قد بلغت من لدني عذرا. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر: من لدني خفيفة النون. وقرأ الآخرون بتشديدها: من لدني، من لدني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي قد أعذرت فيما بيني وبينك. وقيل: قد حذرتني أني لا أستطيع معك صبرا. وقيل: اتضح لك العذر في مفارقتي. عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى عليهم السلام، لولا أنه عاجلا لرأى العجب. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فلو صبر لرأى العجب. قوله تعالى: فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، قال ابن عباس: يعني أنطاكية. وقال ابن سيرين: هي الأيلة، وهي أبعد الأرض من السماء. وقيل برقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: بلدة بالأندلس، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال أبو أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطاف في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وروي عنهما عليهما السلام: طاف في القرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وروي أنهما طاف في القوم فاستطعماهم فلم يطعموهما، واستضافوهم فلم يضيفوهما. قال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيف. قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي يسقط، وهذا من مجاز كلام العرب، لأن الجدار لا إرادة له، وإنما معناه قرب ودنا من السقوط. فما تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها. فأقامه، أي سواه. قال موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لاتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء. وقرأ الآخرون: لاتخذت بتشديد التاء وفتح الخاء، وهما لغتان، مثل اتبع وتبع. عليه يعني على الإصلاح، على إصلاح الجدار. أجرى يعني جعل، معناه إنك قد علمت، وإننا جياع، وإن أهل القرية لم يطعمونا، فلو أخذت على عملك أجرى. قال الخضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل هذا معذرة يا سيدي. وقال الزجاج: معناها هذا فراق بيننا، أي فراق وقيل هذا الإنكار على ترك الأجر وهو المفرق بيننا، وقال الزجاج معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا، وكرر بين تأكيدا، وسأنبئك أي سوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي بعض التفاسير أن موسى عليه السلام أخذ بثوبه فقال أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني، فقال أما السفينة. لحظة سيدي معلش. فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أي يؤاجرون ويكتسبون بها، فأردت أن أعيبها أجعلها ذات عيب، وكان وراءهم أي أمامهم ملك كقوله من ورائه جهنم، وقيل وراءهم خلفهم، وكان رجوعهم في طريقهم عليه، والأول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وكان أمامهم ملك، يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة غصبا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ كذلك فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاصب، قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي فعلمنا، وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أي فعلمنا أن يرهقهما يغشيهما، وقال الكلبي يكلفهما طغيانا وكفرا، قال سعيد بن جبير فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما، قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمر بالتشديد أن يبدلهما ها هنا وفي سورة التحريم والقلم، وقرأ الآخرون بالتخفيف وهما لغتان، وفرق بعضهم فقال التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم، والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه، ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقوى، وأقرب رحما، قرأ عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاء رحما، والباقون بجزمها أي عطفا من الرحمة، وقيل هو من الرحم والقرابة، قال قتادة أي أوصل للرحم وأبر بوالديه، وقال مطرف فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب، قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان اسمهما أصرم وصريم وسريم، وكان تحته كنز لهما اختلفوا في ذلك الكنز، روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان ذهبا وفضة، وقال عكرمة كان مالا، وعن سعيد بن جبير كان الكنز صحفا فيها صحفا فيها علم، وكان أبوهما صالحا، قيل كان اسمه كاشح وكان من الأتقياء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما حفظا بصلاح أبيهما، وقيل كان بينهما وبين الأبي الصالح سبعة آباء، وكان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء، قال محمد بن المنكدر إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم، وقال سعيد بن المسيب إني لأسلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي، قوله عز وجل فأراد ربك أن إني لأسلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي، قوله عز وجل فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أي يبلغ ويعقلا، وقيل أن يدرك شدتهما وقوتهما، وقيل 18 سنة، ويستخرج حينئذ كنزهما رحمة نعمة من ربك، وما فعلته عن أمري أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله وإلهامه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي لم تطر عليه صبرا واستطاع واستطاع بمعنى واحد، قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا خبرا. واختلفوا في نبوته، والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا، قوله عز وجل: إنا مكنا له في الأرض أوطأنا. والتمكين تمهيد الأسباب. وقال علي رضي الله عنه: سخر له السحاب فحمله عليها، ومد له في الأسباب، وبسط له النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. فهذا معنى تمكنه في الأرض، وهو أنه سهل عليه السير فيها، وذلل له طرقها. وآتيناه من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه الخلق، وقيل من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداد سببا، أي علما يتسبب به إلى كل ما يريد، أو علما يتسبب به إلى كل ما يريد ويسير به في أقطار الأرض، والسبب ما يوصل به إلى الشيء. وقال الحسن: بلاغا إلى حيث أراد. وقيل: قربنا إليه أقطار الأرض. فاتبع سببا، أي سلك وسار طريقا. قرأ أهل الحجاز والبصرة: فاتبع، ثم اتبع موصولا مشددا. قرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء، فاتبع بدل فأتبع. وقيل معناهما واحد، والصحيح الفرق بينهما، فمن قطع الألف فمعناه أدرك ولحق، فاتبع. ومن قرأ بالتشديد فمعناه سار، يقال: ما زلت أتبعه حتى اتبعته، أي ما زلت أسير خلفه حتى لحقته. وقوله سبب، نعم يا سيدي، قطع الألف فأتبع، فمثلا فاتبع، فأتبع فاتبع. أحسن الله إليكم، قلبتها يا سيدي. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، ما زلت أسير خلفه حتى لحقت. وقوله سببا، أي طريقا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: منزلا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر: حامية بالألف غير مهموزة، أي حارة. وقرأ الآخرون: حمئة مهموزة بغير الألف، أي ذات حمات. وهي الطينة السوداء. وسأل معاوية كعبا رضي الله عنهما: كيف تجد في التوراة أن تغرب الشمس؟ قال: نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين. قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله في عين حمئة، أي عندها عين حمئة، أو في رأي العين، ووجد عندها قوما، أي عند العين أمة. قلنا: يا ذا القرنين، يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا، فإن الله تعالى خاطبه، والأصح أنه لم يكن نبيا، والمراد منه الإلهام، إما أن تعذب، يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني تعفو وتصفح، تعفو وتصفح. وقيل: تأسرهم فتعلمهم الهدى، خيره الله بين الأمرين. قال: أما من ظلم كفر فسوف نعذبه، أي نقتله، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، أي منكرا، يعني بالنار، والنار أنكر من القتل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب: جزاء منصوبا منونا، أي فله الحسنى، جزاء نصب على المصدر. وقرأ الآخرون بالرفع على الإضافة: جزاء، جزاء الحسنى، والحسنى الجنة، وإضافة الحسن إليها كما قال: ولدار الآخرة خير، والدار هي الآخرة. وقيل المراد بالحسنى على هذه القراءة الأعمال الصالحة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا. وقال مجاهد: يسرا، أي معروفا. ثم أتبع سببا، أي سلك طرقا ومنازل، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي موضع طلوعها، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال قتادة والحسن: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، وكذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، فكانوا يقولون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. قوله عز وجل: كذلك قيل كما بلغ مغرب الشمس، كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها. والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم عند غروب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند طلوع الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والعتاد والآلات، خبرا أي علما. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، هما هنا جبلان سدد، والقرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم، وجد من دونهما قوما، يعني أمام السدين. حتى إذا بلغ بين السدين، هما هنا جبلان سدد، والقرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم، وجد من دونهما قوما، يعني أمام السدين، لا يكادون يفقهون قول، قرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف، على معنى لا يفهمون غيرهم قولا. وقرأ الآخرون بفتح الياء والقاف لا يفقهون، أي لا يفهمون كلام غيرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. قالوا: يا ذا القرنين. فإن قيل: كيف قالوا ذلك وهم لا يفهمون؟ قيل: كلم عنهم مترجم، دليله قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكادون يفقهون قولا، قال الذين من دونهم: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج قرأهما عاصم مهموزين، والآخرون بغير همز ياجوج وماجوج، وهما لغتان أصلهما من أجيج النار، وهو ضوءها وشررها، شبه به لكثرتهم وشدتهم. وقيل بالهمز من أجيج النار، وبترك الهمز اسمان أعجميان مثل هاروت وماروت. قوله تعالى: مفسدون في الأرض، قال الكلبي: فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتلا. وقيل فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس، وقيل معناه أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم. فهل نجعل لك خرجا؟ قرأ حمزة والكسائي خراجا بالألف، وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف، وهما لغتان بمعنى واحد، أي جعل جعلا وأجرا من أموالنا. وقال أبو عمرو: الخرج ما تبرعت به، والخراج ما لزمك أداؤه. وقيل: الخراج على الأرض والخرج على الرقاب، يقال: أدي خرج رأسك وخراج مدينتك، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا فلا يصلون إلينا. قال لهم ذو القرنين: ما مكنني فيه، قرأ ابن كثير: مكنني، بنونين ظاهرين، وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام، أي ما قواني عليه ربي خير من جعلكم، فأعينوني بقوة، معناه إني لا أريد المال، بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي سدا. قال: وما تلك القوة؟ قال: فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة. قال: وما تلك الآلة؟ قال: آتوني، أعطوني. وقرأ أبو بكر: أوتوني، نعم، أي جيئوني، آتوني، أعطوني. وقرأ أبو بكر: ائتوني، أي جيئوني، زبر الحديد، أي قطع الحديد واحدتها زبرة، فآتوه بها وبالحطب، وجعل بعضها على بعض، فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بضم الصاد والدال، صدفين. وجزم أبو بكر الدال صدفين، وقرأ الآخرون بفتحها صدفين، وهما الجبلان. ساوى أي سوى بين طرفي الجبلين. قال انفخوا، وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد، ثم قال انفخوا يعني في النار، حتى إذا جعله نارا أي صار الحديد نارا. قال آتوني قمر، قرأ حمزة وأبو بكر وصلا، وقرأ الآخرون بقطع الألف، بقطع الألف آتوني كده يا سيدي. قال أتوني، قال أتوني، أهكذا يا سيدي؟ نعم، قال أتوني، قال أتوني، في حالة الوصل ولا الابتداء؟ لا، في حالة الوصل قال أتوني، في حالة القطع آتوني، أتوني، قال أتوني. هذا في حالة تكون وصل، يعني إذا كانت الهمز قطع يعني. أي نعم، قال أتوني، يعني قال آتوني برضو في القراءة الثانية، قال آتوني، قال تمام آتوني، تمام قال تمام أحسن الله إليكم. قرأ حمزة وأبو بكر وصلا، وقرأ الآخرون بقطع الألف. أفرق عليه قطرا، قطرا أي آتوني قطرا أفرق عليه. والإفراق الصب، والقطر هو النحاس المذاب. فجعلت النار تأكل الحطب، ويصير النحاس مكان الحطب، حتى لزم الحديد النحاس. قال قتادة: هو كالبر والبحر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. وفي القصة أن عرضه كان 50 ذراعا، وارتفاعه 200 ذراع، وطوله فرسخ. أن عرضه كان 50 ذراعا، وارتفاعه 200 ذراع، وطوله فرسخ. فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوه من فوقه لطوله وملاسته، وما استطاعوا له نقبا من أسفله لشدته وصلابته. وقرأ حمزة: فما استطاعوا بتشديد فما استطاعوا بتشديد الطاء أدغم التاء الافتعال في الطاء، فما استطاعوا. نعم صح، أحسن بس طاعوا. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. قال يعني ذا القرنين: هذا أي السد رحمة نعمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي قيل القيامة وقيل وقت خروجهم. جعله دكاء، قرأ أهل الكوفة دكاء بالمد والهمز أي أرضا ملساء، وقرأ الآخرون بلا مد أي جعله مدكوكا مستويا مع وجه الأرض، وكان وعد ربي حقا. قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قيل هذا عند فتح السد، يقول تركنا يأجوج ومأجوج يموج أي يدخل بعضهم على بعض كموج الماء، ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم، وقيل هذا عند قيام الساعة، يدخل الخلق بعضهم في بعض، ويختلط إنسيهم بجنيهم حيارى. ونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة، فجمعناهم جمعا في صعيد واحد، وعرضنا أبرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا حتى يشاهدوها عيانا. الذين كانت أعينهم في غطاء، في غطاء أي غشاء، والغطاء ما يغطى به الشيء ويستره، عن ذكري يعني عن الإيمان والقرآن وعن الهدى والبيان، وقيل عن رؤية الدلائل. نعم. وكانوا لا يستطيعون سمع أي سمع القبول والإيمان لغلبة الشقاوة عليهم، وقيل لا يعقلون، وقيل كانوا لا يستطيعون أي لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم، كقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئا لعداوته. أفحسب أفظن الذين كفروا أن يتخذ عباد من دون أولياء أربابا، يريد بالعباد عيسى والملائكة، كلا بل هم لهم أعداء يتبرؤون منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الشياطين.

يعني يتخذ إلها مع الله، وإنما يعطى من الحقوق ما أوجبها الله عليه. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. وإياكم يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.